أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع اللهم فصل على محمد وزد وبارك على آل محمد.